بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الدرس الثاني في شرح نواقض الإسلام للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا أخي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة: الأول الشرك في عبادة الله تعالى، والدليل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا، والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول رحمه الله تعالى: اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة. نواقض الإسلام، الناق جمع ناقض، والناقض هو المخرج من الملة، الذي ينقض أي يهدم الإسلام. والإسلام يثبت بالدخول فيه بالشهادتين والتزام معناهما وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج، فمن دخل في دين الإسلام فهو مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويلتزم بواجبات الإسلام ويترك المحرمات، هذا هو المسلم. فالإسلام والإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان مثل الشهادتين، واعتقاد بالجنان، يعتقد صدق ما يقوله بلسانه ويعمل بجوارحه، وعمل بالجوارح والأركان فيستجيب لأوامر الله وينقاد لدينه. ولا يصح أن يقول: أنا أقول لا إله إلا الله ولا علي من الدين ولا أفعل شيء ولا أطيع الله ورسوله، قل لا، هذا مو بإسلام ولا هذا إيمان. فإذا التزم ودخل في دين الإسلام، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عليه أن يقوم بالواجبات وترك المحرمات. فإذا قصر في شيء من ذلك فهذا من باب الذنوب، هذا من باب الذنوب، ويتوب إلى الله ويستغفره، ولو مات على الذنب من غير توبة فهو إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار. هذا ما يتعلق بالدخول في الإسلام. كذلك الخروج من الإسلام يسمى الردة عن الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة. الردة عن الإسلام، قال الله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، يحبط العمل كله ويخلد في النار ويزول عنه اسم الإسلام وترفع عنه جميع أحكام الإسلام بسبب الردة. ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. هذا المقام مقام خطير، يجب الحذر منه ويجب الحفاظ على الإسلام، هذا رأس مالك دينك، حافظ عليه واثبت عليه وسأل الله الثبات. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ومن دعائي الراسخين في العلم في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالمؤمن يسأل الله الثبات على الحق، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ولهذا اجتهد العلماء في تحذير المسلمين من أسباب الوقوع في الخروج عن الإسلام، تسمى الردة عن الإسلام، نواقض الإسلام. في أشياء نواقص تنقص الإسلام، تنقص الدين، هذه يبقى الإسلام ويبقى الإيمان، مثل لو شرب الخمر أو وقع في الزنا أو وقع في الربا، فهذا مذنب وعاصي ويسمى فاسقا، لكنه يبقى أنه مسلم، لا يزول عنه وصف الإسلام، لكنه ضعيف الإسلام، ضعيف الإيمان، ناقص الإيمان، ناقص الدين، هذه أسماؤه. فلا يسلب عنه بسبب ارتكاب الذنب، لا يسلب عنه اسم الإيمان مطلقا، ولا يسلب عنه أصل الإيمان، بل يقال هو مسلم بإيمانه بإسلامه وفاسق بكبيرته. هذه تسمى النواقص، المنقصات تنقص الدين، مثل الذنوب والمعاصي أو ترك بعض الواجبات. أما إذا وقع في النواقض اللي تنقض الدين، هذه والعياذ بالله تخرجه من ملة الإسلام. فكما أن الإنسان يدخل في الإسلام سريعا بالشهادتين والتزام شرائع الإسلام، كذلك قد يخرج منه سريعا، نسأل الله العافية والسلام، إذا ارتكب هذه النواقض. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا المسلمين: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يعني ليلة أو نهار يغير حاله من الإسلام إلى الكفر. يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فهذه الأمور يجب الحذر منها. هل هي عشرة؟ الجواب لا، نواقض الإسلام كثيرة ذكرها الفقهاء الأحناف والشافعية والمالكية والحنابلة، وكل الفقهاء فقهاء الإسلام إذا كتبوا في كتب الفقه يذكرون ما يسمى بأحكام المرتد أو كتاب الردة أو أبواب المرتدين، وهذه أيضا في كتب الحديث مثل صحيح البخاري ومسلم والسنن موجودة. فهذا شيء قد أجمع عليه العلماء وبينوه وحذروا منه. طيب كم عدد النواقض؟ النواقض كثيرة، بعض الفقهاء ذكر 400 ناقض. لأن الأشياء المتعلقة متنوعة، متعلقة بنقض الإسلام متنوعة، لكن ترجع إلى ثلاثة أشياء: إما قول مكفر مخرج من الملة، أو اعتقاد مكفر مخرج من الملة، أو عمل مكفر مخرج من الملة، لا تخرج عن هذه الثلاثة. بعضهم قال شك، إذا شك، لكن الشك يرجع ليش؟ للاعتقاد، يرجع للاعتقاد. على كل، لو أفردته رابعا ما يضر، لو جعلته من ضمن، لو شك في دين الله، شك في الإسلام، قال ما أدري الإسلام صحيح ولا مصحيح، ما أدري الرسول صادق ولا غير صادق، هذا كفر. فأنواع الردة المتعلقة بهذه الأشياء الثلاثة كثيرة جدا ومتنوعة جدا، ومنها ما هو معلوم من الدين بالضرورة، منها ما هو معلوم من الدين بالضرورة، مثل من قال إن مسيلمة رسول، مسيلمة الكذاب، مسيلمة أو الأسود العنسي أو أي شخص قال هذا رسول ونبي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا رسول هذا نبي، هذا إيش؟ هذا كافر، هذا معلوم من الدين إيش؟ بالضرورة. مثل أركان الإسلام إذا أنكرها وجحدها، قال ما في شيء اسمه الصلاة، أنا أجحد الصلاة، أنا أكذب بالزكاة، أنا أنكر الصيام رمضان ولا أقبله، أنا لا أقبل شيء اسمه الحج، هذا أركان الإسلام معلوم من الدين بالضرورة، مثل أركان الإيمان الستة، وفي أشياء تفاصيل يعني لهذه، مثل أن ينكر أشياء في الشريعة وردت فيكذب بها، وهذا أشياء كثيرة جدا. فيعني قد يكون الكفر بالتكذيب، وقد يكون الكفر بالعمل الكفري المخرج من الملة كما سيمر معنا، مثل من سب الله ورسوله هذا كافر، من استهزأ بالدين فهذا كافر، مثل السجود للأصنام هذا كافر، مثل إهانة المصحف وتدنيسه هذا كافر، من فعل هذا كافر. هذه أفعال، هذه أفعال، والأقوال كثيرة أيضا، الأقوال كثيرة، مثل دعاء غير الله والاستغاثة بالأموات. والمقصود أن أنواع الردة كثيرة وأمثلتها كثيرة جدا لا يمكن حصرها، لكن في أشياء منتشرة الشيخ ذكر أخطرها مثل هذه العشرة، ويمكن يعني إذا تأملت مثل بعض الأشياء قد تذكر في هذا المقام إضافة لما سبق، مثل الإلحاد. الإلحاد الآن يوجد ناس يدعون إيش؟ الإلحاد. فهذا أوضح إيش؟ وأظهر أنه يعني ردة صريحة عن الإسلام، من أنكر وجود الخالق أو كذب بوجود الله أو كذب بوجود أو أنكر رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو كذب برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو كذب القرآن، هذا أيضا أظهر وأوضح في الكفر والخروج عن الإسلام. فهذا الزمان يجب على المسلم أن يحافظ على رأس ماله، الكنز العظيم الذي لا غنى له عنه، وهو دينه وهو الإسلام، أعظم كنز، أعظم عطية أعطاك الله إياها هو الدين الإسلامي، أنك مسلم، فتحافظ على إسلامك، تحافظ على دينك، وتحذر من كل ما ينقصه فضلاً عما ينقضه ويهدمه، نسأل الله العافية والسلام. فمن هذا المنطلق بيّن الشيخ رحمه الله بعض الأشياء المنتشرة جداً في المجتمعات في وقته، ولا تزال في بعض المجتمعات منتشرة، حتى يحذر منها المسلم وحتى يحافظ على دينه. أولها قال الشرك في عبادة الله تعالى. الشرك هو تسوية غير الله بالله، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله وحقوقه. حقوق الله علينا إيش؟ أعظم حق. ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا بشيء، فلا تسوي مع الله غيره، لا تجعل مخلوقا له مثل هذا. من خصائص الله الربوبية، من خصائص الله الأسماء الحسنى والصفات العلى، هو الذي يعلم الغيب، فلا تجعل له ندا أو مثيلا تقول هذا يعلم الغيب مثل ما يعلم الله الغيب، لا، أو تقول إن الرسول يعلم الغيب، هذا من الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. أو تقول إن، أو بعضهم يقول إن الولي يدبر أمر الكون، الولي الفلاني يدبر أمر الخلائق، ومثل يقول بدوي ما تدخل مصر ذرة ولا تخرج إلا بإذن البدوي، هذا كله من الشرك في الربوبية. والشرك هنا الشيخ أراد الشرك في العبادة، لأن قال الشرك في عبادة الله تعالى، لأنها أكثر وأشهر وأظهر. أما الشرك الأول فهو ظاهر عند الجميع أن من فعله مرتد كافر، أو من قاله فهو مرتد، لكن هذا يعملون أعمال، يسجدون وينذرون ويذبحون لغير الله. فقال الدليل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني الذنوب تحت المشيئة، أما الشرك فليس تحت المشيئة. لا، الشرك لا يغفر لصاحبه إطلاقا، هذا خبر. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والمراد هنا بالشرك الشرك الأكبر أم الأصغر؟ الأكبر، الشرك الأكبر، لأنه هو الذي يخرج من الملة ويكفر صاحبه. أما الشرك الأصغر فقد ثبت في النصوص الشرعية أن صاحبه مسلم، ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام من وقع في الشرك الأصغر، بل أنكر عليهم الشرك الأصغر وناداهم باسم المسلمين وهم مسلمون بالإجماع. فعلم بهذا أن الوعيد الذي يخرج الشرك الذي يخرج صاحبه من الإسلام هو الشرك إيش؟ الأكبر. قال الشيخ: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. يعني من صور الشرك في العبادة الذبح لغير الله، لأن الذبح من العبادات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. النسك هنا الذبح، وقيل العبادة مطلقا. وقال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. والذبح على ثلاث أنواع، الذبح اللي يقع من الناس الآن على ثلاث أنواع. النوع الأول الذبح لمجرد الأكل والشرب، إلا أكل والطعام والقوت. يعني أغلب الناس يذهب يشتري خروفا أو بقرة أو بعيرا، ثم ينحر البعير أو البقرة أو يذبح الشاة. لماذا؟ لأجل الأكل والشرب، لأكل والطعام لقوة نفسه وأهله. فهذا ذبح لأجل الطعام، فالواجب في حقه أن يهل بسم الله، فيقول بسم الله. هل هذه الذبيحة يتقرب بها إلى الله؟ نقول لا، هذه الذبيحة لأجل الطعام، لأجل الأكل، فليست هذا مما يعني يتقرب به إلى الله عز وجل في إنهار الدم، إنما أراد بها الأكل والطعام. ومن ذلك أن يذبح إذا قدم عليه ضيف، أن يذبح ذبيحة ويطبخها. ولهذا لو أتى بذبيحة مذبوحة قبل أن يقدم الضيف لم يفرق، هذا قدمها تكريما للضيف فلا بأس عندهم. فليس المقصود تعظيم الضيف بالذبح أمامه أو التقرب للضيف بالذبح، لا، هذا ذبح عادي. النوع الثاني الذبح للتقرب والتعظيم والتعبد. الذبح للتقرب والتعظيم والتعبد للمذبوح له، هذا هو الذي نتكلم عنه ويتكلم عنه الشيخ وأهل العلم في باب العقيدة. فقد يكون الشخص يتقرب إلى الله عز وجل مثل يوم العيد، عيد الأضحى، يشتري الأضحية ثم يذبحها تقربا إلى الله عز وجل، مع أن البيت مليء باللحم والثلاجة مليئة باللحم، لكنه يتقرب إلى الله لأن الله يحب هذا العمل، فيقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. هو الآن يذبح تقربا إلى الله عز وجل، هذا إنهار الدم وإزهاق روح البهيمة تقربا إلى الله وتعظيما لله، هذا هو التعبد. ولهذا لا يجزئ عند علماء المسلمين قاطبة يوم عيد الأضحى أن يشتري لحما في الثلاجة ولو كان أطيب من الموجود في السوق، بل يجب عليها إذا أراد التضحية أن يضحي بالبهيمة بذبحها وإزهاق دمها وإنهار دمها. فهذا الذبح تعظيما وتقربا، هذا التوحيد. يقابله ذبح المشركين وتعظيمهم لآلهتهم، فإنهم يأتون عند الموتى عند قبورهم أو عند أصنامهم أو عند مزاراتهم ومشاهدهم أو عند مكان يقدسه هؤلاء، فيأتي بالبهيمة من خروف أو بعير أو بقرة فيذبحها أو ينحر تقربا وتعظيما لهذا المخلوق. هذا شرك أكبر. حتى لو كان عصفور، حتى لو كان ديك، حتى لو كان دجاجة، مدام أنه يزهق الروح تعظيم. وهذا يفعله السحرة، يمرون بعض الجهلة يقولون لهم افعل هذا حتى نحقق لك ما تريد، فهم ينالون المتعة بالتعظيم، هذا يعظمهم بهذا الذبح فيزهون ويفخرون بأنفسهم ويخدمونه، استمتع بعضنا ببعض. الشيخ قال ومنه الذبح كمن يذبح للجن الذين في مكة، ذكر مثال، هذا كان في وقت الشيخ، في ناس كانوا يذبحون للجن تقربون إليهم في مكة ذاك الوقت عند الشيخ، وهذا الآن ليس في موجود في مكة الحمد لله، لو وجد قد خفي أو شخص خفي لكن ينكر عليه ما يترك، والحمد لله المسلمون اليوم حصل عندهم توعية، لكن يوجد ببعض الجهلة من يذبح عند الفراغ من إنهاء البيت، البيت الجديد، يقول حتى تبتعد عني الجن، حتى تبتعد عني الجن، لأن الجن قد يؤذونني في بيتي، فهذا يذبح تقربا للجن وتعظيما لهم ودفعا لشرهم، فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أو يذبحوا للقبر، يعني لأصحاب القبور يتقرب إليهم، هذا النوع الثاني اللي هو الذبح تقربا وتعظيما، فإن كان لله فهو توحيد وإن كان لغيره فهو شرك، حتى لو كان مذكورا عليه اسم الله، يعني لو جاء عند الضريح يريد تعظيم الميت وقال بسم الله فما ينفعه التسمية، لأنه قصد بذلك تعظيم غير الله عز وجل، هو ذبحه لذلك الولي أو ذلك الميت أو لذلك الضريح أو لذلك الصنم. الثالث من أنواع الذبح أن يذبح في مكان يذبح فيه المشركون ذبائحهم الشركية، هذا لا يجوز، منعت منه الشريعة، حرام، لأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه أن ينحر إبلا له ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من عياد الجاهلية، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، قال لا، قال فهل كان فيها عيد من عيادهم، قال لا، قال فأوفي بنذرك، فهو كان نذرا ينحرها ببوانة، فاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم تأكد هل كان في ذلك المكان شعائر المشركين يذبحون لها أو عيد عندهم شركي، فلما قال لا، قال لا بأس أن تذبح. إذن علمنا أنه يمنع من الذبح لله في الأمكنة التي يذبح فيها لغير الله، سد لذريعة الشرك وتكثير سواد المشركين. طيب هل الشرك محصور في الذبح؟ الجواب لا، النذر كذلك، ينذر السمن أو ينذر عسل أو ينذر البر أو الشعير أو الذرة أو الفلوس ويضعها في الصندوق أو أمام الشجرة أو في الصندوق النذور، هذا أيضا من الشرك الأكبر، يقولون فلان يقبل النذر، الولي الفلاني يقبل النذر، انذر له، مدام أن الله شفى مريضك رح انذر للسيد الفلاني، كل هذا من الشرك الأكبر، لأن النذر معناه وشو؟ ها؟ التزام المكلف ما لم يجب عليه بأصل الشرع تعظيما للمنذور له، تعظيما، فيلزم نفسه بشيء غير واجب عليه شرعا تعظيما، إن كان موحدا تعظيما لله، وإن كان مشركا تعظيما لمن أشرك به، فمن نذر لغير الله فقد أشرك. الثاني من النواقض من جعل بينه وبين الله وسائط، هذا تابع للأول لكن الشيخ نبه عليه لكثرة الوقوع فيه، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم الشفاعة كفر إجماعا، يعني بإجماع الفقهاء بإجماع المسلمين، بإجماع علماء المسلمين صرحوا بهذا في كتب الفقه، اللي يجعل بينه وبين الله وسائط. الوسائط جمع واسطة. ليش؟ لأجل إيش؟ قال يدعوهم، يا فلان، يا عبد القادر، يا جيلاني، يا متصرف في الأكوان، يا فلان، يقول بعضهم يا خائفين من التتر، لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الخطر. لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الخطر. هذول يتوكلون على من؟ على أبي عمر، ما يتوكلون على الله، يتوكلون على الجيلاني، يتوكلون على فلان الفلاني. ها يدعوهم يا فلان يا فلان، هو ميت، يتوكل عليهم. سمعتم مثل هذا؟ يسألهم الشفاعة، يقول يا فلان اشفع لي عند الله، اشفع لي عند الله. بعضهم يقول ادعو الله لي أن يغفر لي، ادعو الله لي. كل هذا جعل بينه وبين الله ايش؟ وسائط. يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم الشفاعة. يدعوهم يعني يطلب منهم الأول، يا فلان اشفي مريضي، رد غائبي، أو انصرني على عدوي، أو فك مظلمتي، أو اخرجني من السجن، أو رد لي مالي. هذا يدعوهم، هذا الشرك أكبر. يتوكل عليهم، يقول ترى ما في ما ينجيكم من الخطر إلا قبر أبي عمر أو إلى السيد الفلاني. هذا يتوكل عليهم. أو يسألهم الشفاعة، يقول اشفعوا لي عند الله، يا أولياء الله اشفعوا لي عند الله، يا سادة اشفعوا لي عند الله، يا سيدي فلان. هؤلاء كلهم كفرة مشركون، كلهم أشركوا بالله عز وجل، وقعوا فيما حرم الله عز وجل. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. بعض الناس قام يلبس، يقول إن إذا طلبت من الشفاعة عند قبره غير لا بأس، وإن ابن تيمية قال، وهذا غلط، لا فهموا كلام تيمية، هذا غلط. حتى لو قاله بعض الفضلاء، اللي يسأل الشفاعة غير الله هذا مشرك. إذا كان ميت، إذا كان يطلب من ميت أو من غائب يطلب منه الشفاعة، يقول ادعو لي، هذا قلبه انعقد بالتوكل عليه واللجوء إليه، وهو مخلوق. والله عز وجل نهاك أن قلبك يتعلق بغيره، نهاك ربي في سورة الطلاق، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. وين رايح أنت؟ الله عز وجل يفوته أمرك إلا فلان يطلب منك، تطلب من فلان، هذا ضلال عظيم. فابن تيمية قال في موضع هذا بدعة باتفاق المسلمين، كونه يقول أنه بدعة مو معناه أنها ليست بشرك، فالشرك بدعة وحرام ومعصية وشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ قال إيش؟ أن تجعل الله ندا وهو خلق. ذنب كون يسمى ذنبا ما معناه أنه ليس بشرك، صح ولا لا؟ فمن سأل الشفاعة، سأل الأموات، سألهم الشفاعة أو طلب منهم الدعاء، فهذا مشرك. بعض الفضلاء غلطوا في هذا، ليس غلطهم حجة للمشركين أبدا، هم غلطوا وقالوا أنه حرام، ما قالوا أنه جائز، وهذا غلط منهم، وهم قلة قليلة. صريح القرآن، ويعبدون من دون الله ما لا ينفع، ويقولون إيش؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يطلبوا منهم الشفاعة، نفس طريقة الأولي. يا أخي إذا الله دلك على طريق الشفاعة، يا رب ارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة والسلام عليه، استجب له، اتبعه، التزم بشرعه ودينه. من مات، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، وهي نائلة إن شاء الله من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وين رايح أنت؟ هذا ما فيه كلام، إنه إفك مبين وضلال عظيم. الذي يسأل الأموات الشفاعة ويطلب منهم الدعاء انحرف عن الإسلام تماما، ووقع في الشرك. فتسمية بعض العلماء له بدعة أو محرم لا ينفي كونه إيش؟ شركا مخرجا من ملة الإسلام. وبيجيك بعد ناس ثانيين بيقولون والله الكرامات، هذا يعطي كرامات، ومن كراماته انه يسمعك لو انك بالصين، فمو بلازم عند قبره. رجعنا الى شرك ايش؟ كفار قريش، رجعنا اليه بالحيله هذه، يحتالون. حتى لو كنت عند قبره والله ما يسمعك بنص القران، حتى لو كنت ملاصق للقبر تمام وتصرخ ما يسمعك، مشغول عنك في عالم اخر. ان تدعوهم الله في سورة الفاطر: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. تقول لي لا يسمع، تعاند. الله يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، طيب ولو سمعوا، طيب على التنزل وأن هذا مو واقع، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. طيب الثالثة وهي أعظم: ويوم القيامة يكفرون بإيش؟ سماه الله إيش؟ شركا. مدام تدعوه تطلب منه ولو الشفاعة، سماه الله شرك. الله نهاك أنك فقط حاجتين للأموات: الدعاء لهم والاستغفار لهم والسلام عليهم، وهذا واحد، والثاني الاتعاظ. فإن تذكركم إذا تدور ثالثة فأنت وقعت يا في بدعة يا في شرك. زوروا القبور فإنها تذكركم، هذا باب الثاني: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم، نسأل الله، نسأل الله، ما نسألكم، نسأل الله لنا ولكم، أنتم محتاجين، محب أنتم اللي ندعوكم ونطلب منكم. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قلبه دعاة الشرك، جعلوا الميت محل إيش؟ السؤال والتوجه: أنت يا فلان، أنت يا فلان، إيش فعلي أنت؟ صار هو اللي ينظر إليه، هو مسكين. يا أيها الناس، كل الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل مخلوق خلقه الله، محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: قل لا أملك لنفسي ضرا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشد، قل إني لا يجيرني من الله أحد ولا نجد من دونه ملتحدا. وفي سورة الأعراف: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، قل إنما أنا بشر مثلكم. وش الميزة؟ يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليلجأ لي، فليعوذ بي، فليناديني، لا، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وين تترك هذه النصوص وتروح للقبور والموتى والأولياء؟ أعوذ بالله، كيف انقلبت البصائر. فهذا من الأعظم، أعظم الشرك، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم الشفاعة فقد كفر إجماعا. باقي عندي سؤال واحد: حتى تنتبه لدعاة الشرك وتلبيسات أهل البدع، تنتبه لهم ومداخلهم. السؤال يقول، والجواب لازم يكون في حكمة وعقل. السؤال يقول: هل بيننا وبين الله واسطة؟ احنا تفكرون تقول في تفصيل، ما مرادك بالواسطة؟ إن كان مرادك في إبلاغ الرسالة ومعرفة أحكام الشريعة وتعلم الدين، فنعم، أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين، وجعل الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتمهم، وهو رسول الله إلينا نؤمن به، ولا طريق لنا إلى الله إلا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن نعبد الله إلا بما عبد به الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا واسطة بيننا وبين الله في تعليم العلم وفي معرفة الإسلام وفي تبليغ الرسالة، تبليغ القرآن والسنة. لا يمكن أن نعرف الله إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن نصل إلى الله إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم. نتعلم دينه ونتبع سنته ونتمسك بشرعه ونشهد أنه محمد رسول الله ونطيعه فيما أمر ونجتنب ما نهى عنه وزجر، ولا نعبد الله إلا بما شرع ونصدقه بما أخبر. لكن إذا قصدت واسطة بيننا وبين الله في قبول الدعاء وفي التوكل وفي العبادة، فليس بيننا وبين الله، وبل نعبد الله بدون واسطة، نعبد الله مباشرة، ما نجعل بيننا وبين الله واسطة في العبادة ولا ندعو غيره. في التفصيل، لأن بعضهم يلبس. الثالث قال: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماع. هذا من نواقض الإسلام: من لم يكفر المشركين. المشركون اللي عبدوا غير الله وأشركوا بالله كفرهم الله عز وجل في القرآن. قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وإيش؟ والمشركين في نار جهنم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، إلى أن قال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. كفرهم الله في مواضع كثيرة جدا في القرآن، وكفرهم رسوله صلى الله عليه وسلم. فليقول عن المشركين هؤلاء ليسوا بكفار، مش حكم هذا؟ هذا كذب خبر الله، كذب خبر الله عز وجل. طيب، مثل المشركين اليهود والنصارى والمجوس وبقية أنواع الكفرة وأصنافهم، فمن قال عنهم إنهم ليسوا بكفار هذا كفره الله عز وجل، كفره الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كذب خبر الله، لأنه كذب خبر الله عز وجل، الله عز وجل كفره. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وتأتي تقول ليسوا بكفار، أنت أعلم من الله، أنت تعاند الله. فهذا وجه تكفير هذا الذي لم يكفر إيش المشركين. اثنين، أو شك في كفرهم، والله ما أدري المشركين اللي يعبدون غير الله ما أدري عنهم، يمكنهم مسلمين يمكنهم كفار ما أدري عنهم، وهو يعلم أنهم يعبدون غير الله، مش حكم هذا؟ هذا أيضا يكفر. قال والله اليهود والنصارى ما أدري، ما أقول شيء، أنا متردد هم كفار ولا هم مؤمنين مسلمين ما أدري. يقول لا، يجب أن تعتقد كفر من كفره الله ورسوله. فاليهود والنصارى وسائر الملل غير ملة الإسلام كلهم إيش؟ كفار. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. هذا رقم اثنين، الأول إيش؟ لم يكفره، والثاني شك في كفره، الثالث أخبث، الثالث أخبث، أخبث الأصناف اللي صحح إيش مذهبه. يقول اللي يعبدون الأموات ويستغيثون بغير الله هؤلاء أحسن من اللي يخلصون العبادة لله، صحح إيش مذهبهم. يقول لا، أصح ذولي، أحسن لك أنك تروح تستغيث بالأموات وتسجد للأموات وتذبح للأموات، هذا أحسن من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة وطريقة أهل التوحيد، هذا أخبث كفرا. كل هذا بالإجماع يا جماعة، ما فيها خلاف بين العلماء. باقي عندنا مسألة يعني بعض الجهلة وبعض الخوارج يحتجون بها وتمسكون بها، ننبه عليها، اللي هي مسألة المختلف في تكفيره. المختلف إيش؟ في تكفير، في بعض المسائل اختلف العلماء في تكفير من وقعت منهم، مسائل كثيرة ليست مسألة واحدة. من أمثلتها تارك الصلاة، من ترك الصلاة الصحيح وهو كالإجماع من الصحابة أنه إيش كافر، والأدلة على ذلك كثيرة. لكن يوجد بعض الفقهاء من العلماء المعتبرين من الأحناف والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد وجماعة من أهل العلم يقولون إن تارك الصلاة إيش لا يكفر، لكنه يعزر ويؤدب ويسجن، وبعضهم يقول يقتل. يعني كل هذه التصرفات من القضاء الشرعي من ولي الأمر طبعا، لكن اختلف العلماء في إيش، هل يكفر أم لا يكفر. فما يأتي واحد يقول مدام أنك لم تكفر فأنت الذي لم تكفر هؤلاء فأنت كافر، لا، هذا لا يدخل في الموضوع، هذا لا يدخل في هذا الباب. يعني المسائل اللي يعني أجمع عليها العلماء لا يدخل فيها المختلف فيها فضلا عن المشكوك فيها أو المشتبه فيها. فالخوارج المعاصرون والمتقدمون كلهم يسلكون هذا المسلك، يقول أنت لابد أن تكفر من كفرناه. خوارج يكفرون مثل الحكام، يكفرون الجيش، يكفرون الشعب، فيقولون لك لازم توافقنا على تكفير هذا الحاكم وتكفير الجيش. يقول هذا الشخص: طيب أنا ما أدري، أنا ما قال، إذا ما كفرتهم فأنت إيش كافر. هذا يعني هذا لا يدخل في هذا الموضوع، لأن العلماء يتكلمون عن المقطوع بكفره، المقطوع بكفره بكتاب أو سنة، وهم المشركون والكفر الأصليون أو حتى المرتدون المقطوع بكفرهم بدلائل الكتاب والسنة، هذا المراد عند العلماء. أما المشكوك في كفرهم أو الذي تكفيرهم باطل بغير غير صحيح، مثل تكفيرهم لحكام المسلمين بغير حق، أو تكفيرهم لعموم المسلمين بغير حق، أو المسائل المختلف فيها اللي تنازع العلماء في أن صاحبها هل يكفر أم لا يكفر، فهذا لا يدخل في هذا عند العلماء بالإجماع، لكن الخوارج يحاولون يلحقونها بهذا، فلهذا جرى التنبيه. الرابع من نواقض الإسلام من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الشيخ يقول من إيش؟ من؟ ها انتبه معي، من إيش؟ اعتقد، لم يكتفي هنا بمجرد إيش؟ الفعل، لم يكتفي هنا بمجرد إيش؟ الفعل، فهنا ربطه بإيش؟ اعتقاد. فالذي يقول إن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مثل إيش؟ مثلا يقول إن طريقة الكفار النصارى، طريقة الكفار اليهود، طريقة المجوس أحسن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكون إيش؟ هذا كافر، لأن الله عز وجل قال صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة قوم يوقن، وقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالذي يفضل حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم وهدي غير النبي صلى الله عليه وسلم ويستحسنه ويقدمه على الإسلام وعلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكون كافرا، هذه العقيدة عقيدة كفر، من وقع فيها فهو كافر. وهذا الاعتقاد يعرف بالنطق، عندما يقول طريقة الفلانية أحسن من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصرح بهذا، أو يقول هذا أحسن من الإسلام يصرح بهذا، فهذا كفر. ومن الأشياء المعاصرة بعض الناس يقول العلمانية والديمقراطية والاشتراكية، هذا كل إنه مشربه، واللي يحب الاشتراكية يقول الاشتراكية، واللي يحب العلمانية يقول العلمانية، واللي يحب الديمقراطية وهي جزء من العلمانية يقول الديمقراطية، واللي يحب الليبرالية واللي يحب ذا الأشياء يبدون يقولون هذه أحسن من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اللي يصرح بهذا كافر. لكن أغلبهم الموجودين اللي يستحسنون هذه الأشياء لا يجرؤون على التصريح بهذا الشيء، بل هم يلفون ويدورون. منهم من يقول إن هذه الأشياء من باب المصالح المرسلة، ومنهم من يقول هذه الأشياء يعني لا تتعارض مع الشريعة، والشريعة لها روح ومقصد، ويلفون ويدورون. بعضهم يعني مثل ما أنت عارفون طريقة، إما طريقة النفاق، بعضهم يبطن ما لا يظهر، ولكن نحن لا نتعامل مع الناس إلا بما إيش أظهروا، ما ننقب عن قلوبهم، لكن نحذرهم، ولا تعرف أنهم في لحن القول، نحذرهم ونبين لهم مخازي وأضرار هذه الطرق الفاسدة وعوارها. يعني مثلا يكفي الحمد لله، يعني الله عز وجل في هذا الزمان أظهر لنا وسمعنا وسمعتم بالأخبار ووصلت إليكم وتواترت أنه مثلا في بريطانيا وفي أظن بعض الدول الأوروبية وفي أمريكا أقروا بموجب ديمقراطيتهم اللعينة، أقروا ماذا؟ أن ينكح الرجل الرجل، يعني ليس لواطا في البيت مختفيا، بل يأتي عند المحكمة وعند كاتب عندهم يوثق الزواج، ويأتي يقول هذا هو الزوج وهذا المنكوح هو الزوج الثانية هو الزوجة، ويسجل اسم الرجل ويسجل اسم الرجل. أبالله عليكم، ديمقراطية توصل إلى هذا أفيها خير؟ بل هي ملعونة، بل هي كفر. فضلا ليس يعني عرفنا كفرها من هذا، لكن الله عز وجل أظهر للعباد وأظهر للناس كافرهم ومسلمهم ها خبائث هؤلاء وزيفهم وكذبهم، والحمد لله رب العالمين. فعلى أهل الإسلام أن يعتزوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبما كان عليه الصحابة ويتعلموه ويتفقهوا فيه ويحسنوا به الظن ويحملوه على الذي هو أحسن، لا يسيئون الظن بشريعة الإسلام وبما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويحسنون الظن بأعداء الله الكفرة الفجرة أظلمت قلوبهم وأظلمت عقولهم وأظلمت أفئدتهم، لا خير فيهم. وما تراه من خير عندهم بعض الأنظمة وبعض الترتيبات وبعض التحسينات، هذا بسبب الجدية وقوة النظام والبطش الشديد. فكل شيء فيه جدية يطلع لها بعض الثمار ولو كان أعوج، أي شيء إذا كان مسلك أعوج بس إن عندهم جدية وصرامة وشدة في النظام وقسوة يمشون ويلقون بعض الثمار، لكن لا يقارن هذا بدين الإسلام أبدا. ولهذا أنا والله ما أرتاح للعبارة اللي بعض الناس يستحسنها، يقول ذهبت إلى الكفرة فوجدت إسلاما بلا مسلمين. استحال وجهك، الإسلام توحيد الله وإخلاص العبادة له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وين وجدتها؟ هذا هو الإسلام. أهان عليك الإسلام حتى صار سيرهم في الطرقات وعدم رمي المناديل والوساخات، هذا هو عندك هو كل شيء؟ صحيح نحن نستنكر من بعض المسلمين يعني الفوضوية والقذارة، وبعض المسلمين ليس كل المسلمين الحمد لله بعض، لكن يأتي بعضهم يقول أنا وجدت هنا مسلمين بلا إسلام ووجدت هناك إسلام بلا مسلمين، هذه كلمة غير صحيحة، وإن كان مقصود صاحبها لا يريد المعنى الذي يعني الكامل، لكنه كأنه يستنكر على أهل الإسلام. لكن هذا الحقيقة خطرة عندما نجد الناس يسمعون هالكلمة وتتكرر على ألسنة العوام، والله سمعتها مرار وتكرار. ويش اللي يخشى عليهم؟ أنهم يستحسنون هدي إيش؟ الكفرة، ويستنقصون هدي إيش؟ المسلمين، وربما يتدرج بهم الشيطان حتى يستنقصون إيش؟ هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا بعيد عن قلوبهم، لكن قد يصل بهم المقام إلى هذا. فالواجب على المسلم أن يتذكر قول الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. قال الرابع، نعم، الحكم غيره، اللي يقول أن حكم الطواغيت حكم القوانين الجاهلية حكم القوانين الأرضية أحسن من حكم الإسلام. اللي يعتقد هذا هذا كافر. هذه مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، هنا الشيخ ربطها بإيش؟ بالاعتقاد. يعني لا يكفي مجرد العمل، أو أن الشيخ يرى أن مجرد العمل يخرج من ملة، لا، هذا في تفصيل عند العلماء. الحكم بغير ما أنزل الله في تفصيل. الواجب على حكام المسلمين وقضاة المسلمين أن يحكموا بينهم بشرع الله عز وجل، بماذا قال الله وبماذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الواجب على المسلمين. إذا تنازعوا وتشاجروا يأتون إلى الحاكم والأمير والقاضي فيقضي بينهم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا ظلم القاضي أو الحاكم وعدل في قضية أو قضيتين أو عشر أو مئة، هذا يكون من باب الذنوب العظيمة الموجبة للنار، نسأل الله العافية والسلامة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قاض في الجنة وقاضيان في النار، الحديث. فالبحث الآن في تفصيل الحكم غير ما أنزل الله، في تفصيل عند العلماء، ليس كل من قضى بغير ما أنزل الله وحكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا، بل يكون فاسقا في بعض الصور، ويكون مخطئا في بعض الصور ولا يحكم عليه بالفسق، ويكون كافرا في بعض الصور، في تفصيل عند العلماء. ولهذا أنكر عبد الله بن عباس، الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فإنهم اتهموا علي رضي الله عنه واتهموا أبا موسى الأشعري وعمر بن العاص ومعاوية، اتهموهم بماذا؟ قالوا حكمتم بغير ما أنزل الله، حكمتم بالرجال، فكفروهم. إن الحكم إلا لله، صاروا ينادون بهذا، إن الحكم إلا لله، آية قرآنية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، آية قرآنية حق. فقال عبد الله بن عباس ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ليس الكفر الذي يذهبون إليه، بل هو كفر دون كفر. فرد عليهم مفصل وبين لهم تفصيل الحكم بغير ما أنزل الله. فالخوارج كما هم الآن يطلقون الأحكام، كل من حكم بغير ما أنزل الله إيش؟ كافر إطلاقا، ما يفصلون. أهل السنة والجماعة يفصلون، يفرقون في الحكم بغير ما أنزل الله. إن كان الحاكم بغير ما أنزل الله يعتقد كما قال الشيخ هنا أن هذا الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من حكم الله، أو أنه مساو لحكم الله، أو أنه أقل من حكم الله وحكم الله أفضل، لكن يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، فهذه الصور الثلاث يكون إيش؟ كفرا مخرجا من الله. وأما إذا اعتقد أن حكم الله هو الواجب ولكن حكم بغير ما أنزل الله لشهوة أو لغرض دنيوي أو لطمع أو لخوف، فهذا يكون من باب المعاصي، هذا يكون من باب المعاصي والذنوب ولا يكون باب الكفر. فالمسألة فيها تفصيل. الشيخ محمد ما جعل من النواقض إلا الواضح اللي هو إيش؟ من اعتقد أن حكم غير النبي أحسن من حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء مجمع عليه، هذا ما أحد ينازع في هذا. الآن يعني النزاع المشهور بين أهل العلم المعتبرين في صورة، وهي إذا كان الحاكم حط المحاكم وجعل كل الأنظمة في المحاكم والقوانين كلها أخذها من الغرب أو الشرق، ولم يحكم بإيش؟ بالكتاب والسنة. هذه هي الصورة اللي تنازع فيها العلماء المعاصرون. الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أن هذا لا يكون كفرا إلا إذا اعتقد الحاكم أن هذا جائز، أو أن هذا سائغ، أو أنه أحسن من حكم الله، أو أنه مساوي لحكم الله كما سبق في الأمثلة. الشيخ الألباني رحمه الله كذلك، الشيخ محمد بن عثيمين مال إلى هذا آخر حياته. وبعض العلماء يرى أنه بحكم أنه شيء عام وكل الأنظمة وكل القوانين غيرها وجعلها باطلة، يرى أن هذا دليل على تفضيله. شوف حتى هؤلاء العلماء ربطوه بإيش؟ بالاعتقاد، دليل على أنه يعتقد أن هذا أفضل، لأنه لا يقولون كذا، يقول لا يمكن ولا يتصور أن يفعل هذا إلا من كان معتقدا أن هذا أفضل من الشرع، فينازعهم العلماء في هذا. على كل حال ما دام المسألة فيها نزاع بين العلماء، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أقاموا فيكم الصلاة، وقال إلا أن تروا كفرا إيش؟ بواحن. وهذا فيه خلاف بين العلماء وليس بواحن، علماء العصر الكبار. جاءنا بعض الخبثاء احتالوا فقالوا إذا ربطتم المسائل بالاعتقاد وأن ما يكون الكفر إلا باعتقاد فأنتم مرجئة، والعلماء اللي أفتوا بهذا إيش؟ مرجئة. وابن باز وقع زل ما يتجرؤون عليه، والألباني يقولون مرجئ، وبالتالي فالذين يقولون بهذا القول كلهم إيش؟ مرجئة. واحتالوا على أن يقولوا هذا حتى إيش؟ يتوصلوا إلى أن كل من أفتى بهذا فهو إيش؟ ليس عالما معتبرا، وبالتالي يدعون أن هناك إيش؟ إجماع، يدعون أن هناك إيش؟ إجماع، ثم يقولون هذا كفر بواح، صح ولا لا؟ وهؤلاء القائلون بهذا، كان هذا قبل 15 سنة كانوا يطرحونه بشدة، هؤلاء القائلون بهذا الكلام، هؤلاء القائلون بأعيانهم معروفون بأعيانهم، لما تولى من يحبونه في مصر ولم ينفذ ما كانوا يرغبون، لم يقولوا إنه ينزل إيش؟ الحكم عليه بالتكفير لظروف ولكذا. طيب مدام عذرته عذروا غيره، يعني غيره مثله، يمكن عندهم ظروف، يمكن عندهم كذا. وهذا اللي قال الشيخ العثيمين رحمه الله، قال إن بعض الحكام يكون عنده حاشية ومستشارين يقولوا له هذا ما يمكن، هذا كذا، هذا في صعوبة، هذا كذا، فيصور له الأمور بتصوير غير اللي أنت تريده، فتناقضوا. إلا أن بعض التلامذة والمنحرفين والشاذين من أتباع الأوائل طردوا القول حتى كفروا ذلك الحاكم مشار إليه، وشطوا وخرجوا عن الطريق وتجرأوا على تكفير الحكومات كلها. ومن هنا نشأ يعني تشجيع للشباب على وتنشيط على مسألة التكفير، نسأل الله العافية والسلامة، بغير حق يعني. وبعد هذا إيش صار؟ جهلوا العلماء الموجودين واتهموهم بالجهل واتهموهم بالنقص واتهموهم بالتخليط، فنشأ مجموعة من هؤلاء الشاذين ونشطوا في عقول الشباب مسألة التكفير بغير حق تمسكاً بتلك الكلمات التي أطلقها بعض العلماء ولها محملها الصحيح، ثم راحوا يلتحقون بداعش وبالنصرة وبهذه الجماعات الغالية الضالة، حتى يعني قتلوا واستحلوا الدماء. فالتكفير هو بوابة ليش؟ لاستحلال دماء المسلمين، ولهذا يجب الحذر منه، كما يجب الحذر من موجبات التكفير يجب الحذر من التسرع في التكفير، فهو ليس كالآن مستباحا. عندما يقول العلماء هذا مكفر، فليس معناها أنك أنت الآن تروح تنطلق وتكفر عباد الله على جهل، أو تتبع شاذ من الشاذين وتكفر. ماذا حصل؟ ذهبوا إلى دولتهم البائسة الضالة الخبيثة المسمى دولة تنظيم الإسلام في العراق والشام، داعش، فزعموا أنهم يحكمون الشريعة، وكذبوا والله، شوهوا الشريعة وشوهوا الإسلام، وهم صنيعة لأعداء الله. ثم بعد هذا صار يكفر بعضهم بعضا، حتى من يعذر بالجهل عندهم إذا عذر شخصا قال يمكنه جاهل، قال أنت كافر لأنك لم تكفر هذا وهو مستحق للكفر بزعمهم. وصار عندهم من البطش ببعضهم وقتل بعضهم بعضا ما يعني ظهر وبان للجميع، فكله نتيجة للغلو في مسألة إيش؟ التكفير بغير علم وبغير حق. نلاحظ هنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول الناقض الرابع من اعتقد، جعلها إيش؟ عقيدة عنده، عرفت أن هذا عقيدة، ليش تحمل غيرها عليه؟ ليش تغير الكلام أنت؟ هذا كلام العلماء. ثم هؤلاء العلماء الأجلة اللي اختلفوا تهدر كلامهم وتتهمهم بالإرجاء، هذا ظلم متجني، ولهذا يجب الحذر من هذه النابتة الخبيثة ومن هؤلاء الشاذين من الخوارج وأعوانهم وأوليائهم الذين يدعمونهم بأفكار ضالة. وطريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقبلها ابن تيمية وقبلها أئمة الإسلام، كما أنهم يحذرون الناس من الخروج من الإسلام، كذلك يحذرون الناس من التعدي عليهم، ومن أعظم التعدي تكفيرهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المسلم كقتله، وقولك للمسلم لعنك الله هذا يعتبر كأنك قتلته بنص الحديث في البخاري، فإذا قلت له أنت كافر أو يا كافر أو لقد كفرت كأنك قلت ما هو أعظم من اللعن، لأن اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله، واللعن قد يكون مع وجود المعصية وبقاء الإسلام كقوله لعن الله السارق، والسارق لا يخرج من الإسلام، فالتكفير أعظم وأشد من اللعن، أعظم وأشد من اللعن. والله عز وجل نهانا عن التعجل وأمرنا بالتبين، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فيش فتبينوا، في قراءة أخرى فتثبتوا. ما يجوز الاستعجال بالحكم، والخوارج يكفرون باللازم ويكفرون بالشبهة ويكفرون بالذنب ويكفرون بالمختلف فيه اللي مشتبه عند العلماء، وهذا له أمثلة كثيرة، فيجب الحذر من مسالكهم. الشيخ أتارك بالأمر الواضح المتفق عليه عند علماء الإسلام، الذي يعتقد أن حكم غير النبي أحسن من حكم النبي صلى الله عليه وسلم، كالذي يقول حكم الطواغيت، طواغيت الجاهلية أو طواغيت القبلية أو طواغيت الأوروبية أو طواغيت الأخرى، يقول هذا أحسن من حكم الله في القرآن وأحسن من حكم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كافر، هذا كافر بالإجماع، ما في خلاف بين العلماء. الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا، لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هذا أيها الإخوة المبغض لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يبغضه بقلبه، هذا حقيقة يعتبر من النفاق. هذا يعتبر من إيش؟ النفاق الاعتقادي الأكبر المخرج من الملة. هو ليس عمل، هو ليس عمل ظاهر، هو شيء إيش؟ في القلب. مثل يقول أنا، يعني يعبر عنه بلسانه، يقول أنا يعني أبغض الصلوات وأبغض الصوم وأبغض الحج. طيب الشعور بالكراهية أو المشقة ليس من هذا الباب. بعض الناس يشق عليه الصوم في شدة الحر، يشق عليه السفر للحج ويتعب ويحس بكراهية ومشقة ويحس بتعب وإرهاق شديد، هذا ليس من هذا الباب. المقصود عند الشيخ والعلماء اللي يبغض التشريع نفسه، يبغض إيش؟ التشريع، يقول أنا أصلاً أبغض هذا الدين، هذا نوع، أو يقول أبغض ما جاء في هذا الدين، هذا هو النفاق. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، اللي يكره ما أنزله الله في القرآن، هذا هو المقصود. أما الشعور بالمشقة والشعور بالتعب ويعني الإرهاق، هذا لا يدخل في هذا ليس هذا مقصود العلماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: السادس، من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع، السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع، من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يسعه الخروج عن شريعته صلى الله عليه وسلم، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، فهو كافر. العاشر، الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وكلها، ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تأمل آخر سطرين: وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم إيش؟ أن يكفر كل الناس. الشيخ ليس مراده بالتأليف هنا أن يقول لك، هو لا شك في ناس يكفرون بهذا، بس ليس الأساس هنا، هو يتكلم مع العامي، يعلم الناس العوام ويعلم حتى المتعلمين، لكن ليس المراد الأساسي من التأليف هو التوسع في موضوع التكفير، يعني ضبط مسألة التكفير وطريقة التكفير عند العلماء ومنهج العلماء في التكفير، ليس هذا هو المراد من إيش؟ التأليف. هذه هي الرسالة اللطيفة. إيش المراد؟ فينبغي للمسلم إيش؟ أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. انتبه، صار بعض الناس يشرحها وينطلق الطلاب بعد ما يخلصون يطلعون أحكام على خلق الله كله، لا، ليس هذا مراد الشيخ، انتبه لهذا. ولهذا شوف، حتى تعرف دقة أهل العلم، هذه موجودة في كتاب إيش؟ الردة. كل كتاب من كتب الفقه تشوف كتاب الردة تجد هذه النواقض وأكثر منها. لكن إذا رفع للقاضي، أي قاضي شرعي، تجد ضوابط ذكرت في كتب الفقه في تنفيذ أحكام إيش؟ تنزيل الردة على الشخص. في ضوابط شرعية مثل الحدود الشرعية، الحدود القتل وقصاص يعني والجنايات، وعندك حد السرقة، وعندك حد شرب الخمر، وعندك حد القذف، وعندك حد الزنا. هذه الحدود كل حد من هذه الحدود لها شروط وضوابط وموانع تمنع منه. كذلك موضوع إيش هذه عند الفقهاء تحديد للضوابط في هذه التفصيلات، ليس هذا مقام تناولها. المقام هنا مقام التحذير من إيش الوقوع في هذه المكفرات، فلا يخلط الإنسان. يقول السادس: من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بالقرآن، الاستهزاء بالثواب مثل الجنة أو العقاب مثل النار أو العذاب القبر أو نعيم القبر، هذا يدل على الاستخفاف والاستهانة بالله عز وجل وبدينه وبشرعه. ومن وقع الإهانة والاستهانة بالله وبشرعه فقد نقض الإسلام بهذا الاستهزاء وبهذه الإهانة. وهذا الاستهزاء يكون بالقول، ويكون بالرسم والكتابة، ويكون بالإشارة أيضا، حتى الإشارة بالعين أو الإشارة باللسان. وقد ذكر العلماء والفقهاء أمثلة كثيرة للاستهزاء، لكن يفرق العلماء بين الاستهزاء بالشخص المتدين وبين الاستهزاء بنفس الدين، هذا في فرق. فالاستهزاء بأهل الإيمان المؤمنين هذا من كبائر الذنوب ومن صفات المشركين، وإذا مروا بهم يتغامزون. لكن إذا كان لأجل دينه ولأجل إسلامه يستهزئ به فهذا كفر، لأنه رجع إلى الاستهزاء بالدين. أما إذا كان لأجل الاستهزاء باللحية أو بتقصير الثوب، فإن كان لنفس بغضه للشريعة اللي شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يعني خطير جدا وقد يكون كفرا. أما إذا كان مثلا بعض الناس منظره يعني لم يرق له فأراد أن يتهكم به، فهذا من الاستهزاء بالمؤمنين وهو من كبائر الذنوب، ففرق بين هذا وهذا. السابع: السحر، ومنه الصرف والعطف. السحر ما دق وخفي ولطف سببه، لكن هذا في اللغة. أما في الشرع هو عقد ورقى وعزائم ينفذ فيها الساحر فينعقد السحر بقدر الله وإذن الله الكوني، فيمرض أو يقتل أو يحبس الرجل عن زوجته ونحو ذلك، نسأل الله العافية والسلام. عقد إما من شعر أو من خيوط أو غيرها، أو رقى جمع رقية، يعني يقرأ كلاما يستغيث بالجن يناديهم ويطلب منهم، وعزائم يعزم بها على ورق أو على ماء أو على زيت أو على أدوية، وأبخرة وتدخينات، ثم الجن تستجيب لهذا الساحر فينعقد السحر بقدر الله وإذن الله الكوني لا إذنه الشرعي. ماذا يحدث؟ يمرض أو يقتل، وفرق بين الرجل وزوجه. قال الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني بإذنه الكوني بقضاء الله وقدره. السحر تعلمه كفر. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وتعليمه كفر. والساحر كافر، قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. لو كان مسلم ولو فيه شيء بسيط من الإسلام لصار فيه نوع من الفلاح، ولكن الله قال: ولا يفلح الساحر حيث أتى، من جميع الوجوه ما عنده أي فلاح لأنه كافر. والساحر كافر لأمرين عظيمين: الأول أنه يستغيث بغير الله ويدعو غير الله، من الجن ويسألهم ويطلب منهم، والثاني أنه يدعي علم الغيب. كل ساحر لا ينفك عن هاتين الصفتين، وقد يوجد في الساحر أشياء أخرى إضافية مثل إهانة المصحف أو السجود لغير الله أو غير ذلك. يقول الشيخ: ومنه الصرف والعطف. السحر أنواع، اللي الصرف يسمونه سحر التفريق، يصرف الرجل عن زوجته، الساحر كافر لأمرين قلنا. وش كتبت؟ الأول الاستغاثة بغير الله والدعاء غير الله من الجن، والثاني أنه يدعي علم الغيب، ولا يوجد ساحر يسلم من هاتين، كل ساحر فيه هاتان الصفتان. ونقول أيضا قد توجد أسباب أخرى تضاف إلى هذا، مثل إهانة المصحف ومثل السجود لغير الله وأنواع أخرى من الكفريات اللي تطلبها الجن منه، يذبحون، يقول اذبح تيس إذا طلعت الشمس وجهه للمشرق، أشياء من هذا القبيل. السحر أنواع، من أشهرها سحر التفريق، هذا يسمونه الصرف، يفرق بين الرجل وزوجه، يجي الرجال نشيط ما في أحسن من متعافي وعنده نشاط وإقبال على الجماع زوجته، فإذا قرب منها وأراد أن يجامعها وإذا بهمته تنصرف تماما، ما يستطيع جامعها، وهذا أشد ما يكون على الرجل، أشد ما يكون على الرجل، نسأل الله أن يعافينا وإياكم كل مسلم. وقد ابتلي بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعني ابتلي بشيء من السحر ابتلاء وعافاه الله منه، فكان سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، أخذ مشط ومشاطة، المشط معروف والمشاطة الشعر من النبي صلى الله عليه وسلم، استطاع الحصول عليها وعقدها ونفث فيها وألقاها في بئر، وتأثر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالبيت، أمور البيت فقط، أما الوحي وتبليغ الرسالة فهو معصوم، إن الله عز وجل حفظه وقال له: والله يعصمك من الناس، ولا أحد يتعرض للرسول صلى الله عليه وسلم في هذا أبدا، لكن السحر كان فيه هذه الأمور فقط. وهذا من يعني عظيم قدر الله عز وجل أن ابتلى رسوله لعظم قدره عنده صلى الله عليه وسلم، وليرفع درجاته وليبين للأمة كيف يكون الفكاك والخلاص من هذا البلاء لو ابتلوا، وحتى يعلم الصالحون الذين ابتلوا بشيء من السحر أن إمام المسلمين وسيد الخلق أجمعين ابتلوا بشيء من هذا، فيكون لهم يعني أسوة ويصبرون ويحتسبون كما احتسب النبي صلى الله عليه وسلم ويصبر. ولأمر الرابع وهو أن يعالجوا بما عالج به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الدعاء والرقية الشرعية، وليس هناك مسوغ إطلاقا للذهاب للسحر، وأن من أفتى بهذا فقد ضل ضلالا عظيما، من قال اذهبوا للساحر يفك عنك السحر وأن هذا يجوز فقد ضل وزاغ وأخطأ، والفقهاء اللي يفتوا بهذا غلطوا غلطا عظيما. هذا كله يعني يستنبط مما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سحره اليهود، يقول الزهري: وكان فيما بلغنا أعظم أنواع السحر سحر اليهود، أعظم أنواع السحر. فدعا ربه عز وجل ولجأ إلى الله وأخذ يرقي نفسه بالرقية الشرعية صلى الله عليه وسلم، وينفث على نفسه بالمعوذتين وبالأدعية حتى تم شهر وهو على هذه الحال، ثم رأى رؤيا أو جاءه ملكان في الرؤيا. ولهذا قال العلماء: قد يرى المؤمن رؤيا يدله الله عز وجل فيها على مكان السحر اللي وضع له. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا أن ملكان أتياه، فجاء أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحد الملك الآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. مطبوب في اللغة العربية يعني مسحور. قال من طبه يعني من سحره؟ قال لبيد بن العصم في مشط ومشاطة في جوف طلع نخلة ذكر في بئر ذروان. بئر ذروان حددها في الرؤيا. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالبئر فنزحت. نزحت يعني أتي بالدلو الدلاء ويزعبون الماء منها حتى يفرغ البئر من الماء، فوجدوا ماءها كنقاعة الحناء من شدة إيش السحر. الماء الزلال الصافي صار مثل نقاعة الحناء، فأتلف النبي صلى الله عليه وسلم السحر الموجود في المشط والمشاطة، وعافى الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله على هذه النعمة العظيمة، وأبطل الله كيد اليهود وأخزاهم الله عز وجل. نسأل الله أن يخزيهم في كل زمان ومكان. فهذا الدليل على يعني مسألة الصرف. تقول عائشة رضي الله عنها كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله صلى الله عليه وسلم يعني في البيت. هذا الصرف. والعطف عكسه، عكس الصرف، يعني يحبب الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل. فهؤلاء كفار. شوف لهم دعايات في الأردن، وشوف لهم دعايات في تونس، في بعض القنوات يحطوا لهم دعايات. والواجب على كل حكام المسلمين وقضاة المسلمين وأمراء المسلمين إذا رأوا هذا الأشخاص ودعاياتهم وأرقام جوالاتهم أن يكلفوا الشرطة، يكلف الشرطة بالاتصال بهم، يقول تعال نحتاجك، ثم إذا جاءوا به قبضوا عليه وأرسلوه للحكم الشرعي فيه، وبإذن الله ينقطع دابرهم عن بلاد المسلمين. أما تركهم يعلنون الإعلانات هذه حتى في الإنترنت ولا في التلفزيونات ولا في الأشياء، المفروض الواجب على حكام المسلمين وعلى أعوان حكام المسلمين وعلى بطانة حكام المسلمين وعلى كل من تولى ولايات المسلمين، وزارة التجارة، وزارة البلدية، يتابعون هذا الأشياء في كل، في تونس، في مصر، في الأردن، في السودان، في السعودية، في كل مكان، ما يتركونهم المجرمين يعيثون في الأرض فسادا. كيف يليق بمسلم موحد يطيع هؤلاء المشركين؟ وحكام المسلمين واجب عليهم يستعينوا بالله عز وجل، ثم يعينهم رعيتهم على القضاء على هذه الخرافات والضلالات. يقول الشيخ فمن فعله أو رضي به كفر. من فعل السحر يعني ساحر هو بنفسه وراح يتعلمه ويعني يتزاول هذه المهنة، الثاني أو رضي به يروح للساحر هو وأنا يرضى بهذا فقد كفر. وش الدليل؟ قال والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيجب القضاء على هذه البلايا وقطع دابرها من بلاد المسلمين. نسأل الله أن يطهر بلاد المسلمين وأن يشفي كل مسحور مسلم، أن يعافيه من هذا السحر وأن يعافيه من هذا البلاء. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم وذرياتنا وأزواجنا وأحبابنا وإخواننا في الله العفو والعافية والسلامة من هؤلاء. الثامن من نواقض الإسلام مظاهرة، نعم عفوا، في مسألة مهمة في السحر وهي معروفة في عند الفقهاء وعند القضاة، أن السحر نوعان. سحر اللي هو من الصرف والعاطف التفريق والجنون والسحر، هذا السحر اللي هو يفرق بين المرأة وزوجه ويعني يقع منها الموت أو المرض أو نحو ذلك، اللي أصله يعني يعود إلى ما سبق ذكره من العقد والرقى والعزائم، يستغيث بالشياطين ويطلب منهم، يكتب الأشياء المبهمة، هذا كفر بالإجماع، هذا كفر. في نوع ثاني من أنواع السحر اللي هو الشعوذة. الشعوذة اللي هي يعني في اللغة العامية يقولون عندنا يقمر على العين، يقمر، يقمر يعني يخدع العين، يخدع، التخيل. ومن ذلك سحرة فرعون قبل أن يسلموا دهنوا العصي والحبال التي معهم بالزئبق، ومع ارتفاع الضحى ألقوها في الأرض فصارت كأنها حيات تضرب، وهي إيش؟ ليست حيات وإنما حبال وعصي، قال الله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يخيل يخيل، ولا الحقيقة ما هي تسعى، فهذا خداع للأبصار. ولكن في الغالب لا يزاول هذا السحر إلا السحر المعروف، ولهذا لا يجوز إقرار السحرة بجميع أنواعهم. لكن الحكم بتكفير الساحر يرجع إلى الخلاف بين الفقهاء. الشافعي رحمه الله يقول إن قبض على الساحر سألناه صف لنا سحرك، فإن ذكر لنا الأبخرة والتدخينات وأنه يعني يستغيث بغير الله فهذا كافر، وإن ذكر أنه يحتال بالحيل هذه فهذا ليس بكافر، لكن عند العلماء أنه يقتل حتى لو هو مكافر، يقتل ما يترك قضاء، يعني القاضي يقتله. انتهى الوقت. إذا قلنا يقتل أو يعاقب أو يعزر عند الفقهاء وعند العلماء المراد ولي الأمر بالقضاء الشرعي بالطرق الصحيحة، وليس أفراد الناس هم اللي ينفذون الحدود. هذه مسألة حكم الساحر، ففيه تفصيل. ولذلك يعني أنا أشوف القضاة عندنا في السعودية يعني أسمع من أخبارهم يقولون دائما إذا قبض على الساحر أو على السحرة إيش يحصل؟ يتبرأ من كل الأشياء اللي حوله قبضت معه، يتبرأ منه، يقول هذا مولي، هذا ما أدري، هذا كذا، فلا يبقى إلا الشيء اليسير اللي يقر به أو يشهد به عليه إيش شهود. فلهذا يعني تحدث أنه يصدرون أحكام تعزيرية طويلة شديدة في من قامت عليه قرائن، لكن من ثبت عندهم أنه ارتكب السحر وقامت عليه البينة الشرعية بالشهود، يعني بكمين يكمنون له حتى يشهدون عليه أنه إيش هو اللي كتب هذا السحر الشرك الأكبر، فهذا يحكم عليه بالقتل لأنه ثبت بالبينة الشرعية الموجب. ولا غالبا السحرة وش يسوون؟ ينكر. فيعني هذه المسائل معروفة في كتب الفقه وتدرس بالتفصيل هناك، لكن أحببنا الإشارة إليها. مقصود الشيخ محمد بن عبد الوهاب التحذير من السحر لأنه كفر، والتحذير من الذهاب إلى السحرة والترويج لهم ولو كان لعلاج السحر، هذا لا يجوز إطلاقا كما تقدم. أخونا الشيخ يسأل هل عاقب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لبيد بن الأعصم؟ الجواب كما يعلم إخواني الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه بعض الصحابة في معاقبة وقتل لبيد، فقال فنهى عن ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال حتى لا يحدث شر أو حتى لا يقول إن الشر. لماذا؟ لأن مثل هذه القضايا تحتاج إلى بينة وإثبات عند الناس، فلبيد بن الأعصم فعل هذا خفية ولم تقم عليه البينة الشرعية أمام اليهود وأمام الناس، وإن كان جاء فيها رؤيا ورؤيا الأنبياء وحي وحق، لكن تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس بإيش؟ بما أظهروه، حتى المنافقين الذين أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم بنفاقهم لم يعاملهم بإيش؟ حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، لم يعاملهم بما يستحقونه من النفاق، لأن هذا أمر بينهم وبين الله عز وجل، وهو يعلم أنهم على نفاق أكبر، فهو يعمل صلى الله عليه وسلم بموجب الشرع وبموجب الوحي، وهو صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، ومن هذا تركه عقوبة لبيد حتى لا يحدث شر وحتى لا يقول الناس شرا، لأنه قد يقال يقول اليهود أنه لم يفعل ولم يفعل يحدث فتنة ويحدث شر أعظم، فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والقصة في البخاري مذكورة بالتفاصيل. عندك إضافة يا شيخ؟ عندك إضافة على هذا؟ لا بأس أن تضيف. قال الثامن، طولنا عليكم شوي، نحاول نختصرها. لا أنا بعضكم تتكلم بعضكم تعبان ولا شيء، ما في مشكلة. قال الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا من أسباب الردة عن الإسلام، أن يظاهر المسلم أعداء الله الكفار ويعاونهم على المسلمين. وهذا الدليل على محبة الكفار وموافقتهم على دينهم وعلى بغضه للإسلام والمسلمين، فهذا من موجبات الكفر والردة عن الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة. قال تعالى: ومن يتولهم منكم، والتولي هو موافقتهم على دينهم ومناصرتهم على ذلك، فالنصرة لهم والإعانة والموافقة على دينهم هذه هي المظاهرة، هذه هي المظاهرة، أن يوافقهم على دينهم وينصرهم عليه ويعينهم عليه. أما مناصرتهم أو معاونتهم من غير موافقة منهم، من غير موافقة منه على دينهم، فهذه محتملة، كما صنع حاطب فإنه أعانهم وكشف سرا للنبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا؟ ولهذا العلماء يفصلون في باب إعانة الكفار، يقول فيها تفصيل: فإن كان موافقا لهم على دينهم فهو كافر، لأن هذه مظاهرة، وإن كان غير موافق لهم على دينهم ولكن فعل ذلك لطمع في دنياهم أو لخوف من أذاهم فإنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وجريمة عظمى موجبة للقتل، موجبة للقتل، لكنها لا توجب إيش؟ الكفر، حتى يوافقهم على دينهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل حاطب: ما حملك على هذا؟ لما أرسل رسالة للكفار أن محمدا صلى الله عليه وسلم قادم إليكم يغزوكم، فقال وصدق مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمله على هذا أن له أولاد ويخاف عليهم في مكة، فأراد أن يكون له يد عند الكفار، يعني معروف عند الكفار حتى لا يضروا بأولاده، فحمله على ذلك الخوف على أولاده والطمع في الحفاظ على أولاده وأمر دنيوي يعني، فلم يكفر لأجل هذا. وأما القتل فهو مستحق للقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لا، فإنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. المقصود أن مظاهرة الكفار ومعاونتهم ضد المسلمين هذا من موجبات إيش؟ الكفر، نسأل الله العافية والسلام. فالمسلم يكون مع أهل الإسلام يحبهم وينصرهم ويبغض الكفار ويتبرأ منهم ولا يوافقهم على دينهم، بل يتبرأ منه ويعلم أنهم على الكفر ولا يعاونهم ولا ينصرهم. أما إذا حصل منه إعانة لهم مع موافقة على دينهم فهذه مظاهرة، وإذا أعانهم من غير موافقة على دينهم فهذا جريمة، إذا أعانهم على المسلمين يعني. أما إذا أعان الكفار على غير المسلمين، أعان الكفار على كفار آخرين، فهذا لا يدخل في هذا الباب، خصوصا إذا كان في مصلحة للمسلمين. ومثل ذلك إذا ساعد بعض الكفار لصلة الرحم فلا يعد هذا خادشا في الدين، مثل أسماء لما زارت أم أسماء زارت بنتها وكانت مشركة الأم، فقالت: استأذنت أسماء: يا رسول الله، إن أمي قدمت إلي وهو مشركة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. وعمر أهدى لأخيه وكان مشركا في مكة، أهدى له هدية وقبل هديته. فهذا الإعانة ممثل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا، مع الإحسان للوالدين إذا كان غير مسلمين، الإحسان للوالدين إعانة ولا لا؟ يعطيهم نفقة إعانة ولا ليست بإعانة؟ إذن إعانة الكافر ليست كفرا على الإطلاق، فيها تفصيل، صح ولا لا؟ لأن بعض الجهلة أشوفه كاتب يكتبون بعض المواقع وكذا: من أعان الكفار كفر، من أعان الكفار كفر. منين جبت هذه؟ فهذه فيها تفصيل، تقول من ظاهر الكفار كفر، صح، لأن المظاهرة عند العلماء غير الإعانة. المظاهرة إعانة مع موافقة على الدين، المظاهرة عند العلماء إيش؟ إعانة مع موافقة على دينهم. الحجة ما هي؟ قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه من التولي المطلق، هذا موافقة على الدين، ليس مجرد الإعانة فقط. ولا كل إعانة تكون كفر، في إعانة فيها كفر تكون كفر، وفي إعانة تكون معصية، وفي إعانة تكون مباحة، وفي إعانة تكون بر والدين، قد يكون واحد أسلم ووالداه كفار كافرين فينفق عليهما، فهذا طيب، ليس هذا فيه محذور. اللهم إلا إذا كان إعانة على الكفر فلا ينفق عليهما، إذا كان يستعينان بالمال على الكفر لا، يعطيهم المال فيما يتعلق بالطعام والشراب والسكن إذا كان غنيا وهم فقراء، أما إذا كان الوالدان أغنياء فلا ينفق عليهما، ما يعطي المال لإخوانه المسلمين. لو واحد كافر وأخته، لو واحد مسلم وأخته كافرة، يهدي لها ويعينها ويساعدها لا بأس، إذا كان يرغبها في الإسلام، تحتاج إلى نفقة دراسية وقال أنا أعطيكي، الإسلام يأمرني بصلة الرحم وأنت أختي وأنا أعطيك، يرغبها في الإسلام، أعانها ولا ما أعانها؟ ما هو محذور هذا. صلة رحم أفاصلها؟ قال نعم، صلي أمك، ففي تفصيل مسألة الإعانة. أما المظاهرة ما فيها تفصيل. ليش المظاهرة ما فيها تفصيل؟ لأنك تكون ظهر لهم، توافقهم على دينهم، تنصرهم، ظهر لهم، تحميهم، تحمي عقيدتهم، تقول أنتم حق، أنتم على حق. هذا ابن جرير الطبري يقول في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنهم منهم، يقول: إذ لا يتولى متول أحدا إلا وهو به وبما هو عليه وبدينه راض. والتولي حقيقة أن هذا يرضى به وبدينه وبما هو عليه، هذا التولي. فتأتي عند عباد الأضرحة والقبور تقول: أنتم على حق وأنا أعاونكم على عبادتكم وأعاونكم على ضلالاتكم وأعاونكم على شرككم، وذلك الموحدين ذلك على باطل. ها، هذا ظاهرهم ونصرهم. ولا بعض الناس ايش يسوي؟ يصير بين المسلمين وبين الكفار قتال، يروح يطلع من بين المسلمين وينقز الى الكفار ويحمل السلاح ويقاتل ايش؟ المسلمين، يقول الكفار انتم على حق وانا وافقكم على ما انتم عليه، هذا كافر. هذه الصوره اللي يريدها العلماء، هذه الصوره اللي يريدها العلماء، المظاهره. انتبهوا يا اخوان، لان فيه تلبيس، بعض الناس يلبس، حاول انه الاستعانه بالكفار موضوع ثاني غير هذا تماما. الاستعانه، النبي صلى الله عليه وسلم استاجر عبد الله بن ريقط وكان رجلا كافرا يدله الطريق، ما في باس. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهود وباع مع اليهود واشترى منهم بالاجل ورهن درعه، ها، على ايش؟ يهود رهان الدرع عند يهود على ايش؟ على يعني نعم أصواع من شعير، ما عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلوس، قال الدرع رهن عندك، إذا ما جبت لك الفلوس بع الدرع وخذ من ثمرها. هذا يهودي، والنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أدخل معه في الصلح خزاعة، مؤمنهم وكافرهم، فيهم كفار وفيهم مسلمين. فالاستعانة فيها تفصيل أيضا، استعانة بغير المسلمين فيها تفصيل عند العلماء. التاسع قال: من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يسعى الخروج عن شريعته صلى الله عليه وسلم، فكما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. هذا موجود عند غلاة الصوفية والزنادقة في كل الطوائف، بعضهم يقول إن إذا وصل مرحلة خلاص تسقط عنها التكاليف ولا يجب عليه الالتزام بالشعائر الإسلامية، وأنه وصل مرحلة أعلى من هذا، وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقول اليقين إذا وصلنا اليقين خلاص. وبعضهم يقول لا، الخضر طبعا غالبا الصوفية بل دائما يزعمون أن الخضر إيش؟ ولي، ينافحون على هذه القضية أن الخضر إيش؟ ولي. وإذا كان ولي فكل ولي بيصير مثل إيش؟ الخضر. فنحن نازعهم في الأصل، نقول الصحيح أن الخضر إيش؟ النبي كما هو ظاهر في القرآن. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال ما فعلته عن أمري، ما هو قتل الغلام، ما فعلته عن إيش؟ عن أمري. كذلك في بقية الأمثلة المذكورة في سورة الكهف، كل هذه الدلائل تثبت أنه إيش؟ نبي وليس ولي، لأنه يفعل أفعال محرمة في ظاهر الأمر لكل إنسان، لكن النبي يوحى إليه والله عز وجل يعلم ويوحي إليه، والنبي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أما الولي ما يجوز له يقتل غلام ولا يخرق سفينة ولا يتصرف تصرفات مخالفة للشريعة، ما يجوز له. لكن النبي هذا من الشريعة، عندما أمر بهذا هذا شرع. فبناء على هذا نعرف من أسباب الضلال عند الصوفية هذا. فيقول الخضر لما خرج عن شريعة موسى هو ولي، يزعمون أنه ولي، وأنه خرج عن شريعة النبي موسى، فبالتالي الأولياء الموجودين الحين يخرجون عن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أنتوا روحوا صلوا مع الجماعة، هو يصلي بروحه مدري وين، واللي يصلي في مكة ها يقولون في البحرين. الشيخ خالد سالم يسولف علينا يقول احنا في المسجد واحد يقول ما يصلي، يقول انا اصلي في الحرم المغرب والعشاء. طبعا في البحرين وقطر المغرب ها يصلون، وتو الشمس ما غربت في مكه، شلون يصلي المغرب هناك؟ هذول ناس نعوذ بالله. ولهذا اللي يعتقد هذه العقيده يقول صحيح هذا الولي يجوز له أن يخرج عن شرع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يعتقد هذا نفسه كافر فضلا عن ذلك الولي. لأن كل مسلم متعبد بالتزام التام بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ما في شيء يستثنى تقول والله هذا ما يلزمني في الشريعة، لا كل الشريعة واجبة عليه. يا أيها الذين أدخلوا في السلم كافة. والخضر نبي يوحى إليه، هذا اللي جعله إيش؟ على شرع. ولهذا في الحديث الصحيح في البخاري قال يا موسى أنت على علم علمك الله إياه وأنا على علم علمنا الله إياه، لأن النبي يوحى إليه. وموسى أيضا لم يبعث للناس كافة، إنما بعث إلى بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس عامة. فطبيعي أن الخضر له علم ونبي وشرع، وموسى له شرع وعلم وهو نبي، لكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بل أخذ الله الميثاق على الأنبياء لأن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء لا يؤمنون به ولا يتبعون، وهم أنبياء لا يتبعون، وموسى وعيسى إذا نزل آخر الزمان يتبع نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ويصلي خلف إيش؟ إمام المسلمين وهو عيسى نبي الله. فكيف يقال الخضر ساغ له؟ كيف يقال أن الولي هذا ساغ له؟ من قال هذا فهو كافر بالإجماع. المسألة العاشرة والأخيرة الإعراض عن الدين لا يتعلمه ولا يعمل به، المراد الإعراض عن أصل الدين. واحد يعني يقول أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وبس، تعال تعلم الدين، تعال اعلم الصلاة، معرض يلف رأسه هكذا ويمشي، لا يصلي لا يتوضأ لا يزكي لا يصوم لا يحج، تعال وحد الله أخلص له العبادة، لا معرض يصك أذنه ويمشي لا يتعلمه ولا يعمل به، معرض عن أصل الدين. كونك تقول أنا مسلم بس بلسانك ولا تصلي ولا تصوم ولا تزكي وتعرض عن دين الله ها ما يكفيك هذا، أو بعضهم يدعي أنه مسلم وهو واقع في الشرك الأكبر. تعال نعلمك الدين، تعال تعلم تفقه، هذا كلام الله، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كلام العلماء، كتب الفقه، كتب العلم، كتب التوحيد يعرض. هذا الإعراض من أنواع الكفر. لكن لو واحد ألقى كلمة ولا درس، واحد مل وخرج قال أنا، ما تقول هذا معرض عن دين الله، لا هذا معرض عن درسك أنت ولا عن كلمتك أو عن درسي أنا، ما في مشكلة. يعني قد يكون ما يرتاح ولا تعب ولا ها، فبعض الناس عنده تشدد. لا، المقصود الإعراض عن أصل الدين، عن أصل الدين وأساس الدين. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل، يقول أنا أمزح، أستهزئ بالدين مازح، أفعل السحر مازح، أفعل كذا مازح، لا أو جاد. والخائف ما يعذر، الخائف مثل يخاف على وظيفتي، يقول أنا إن مثل واحد أسلم كان نصراني وأسلم، ويقول أنا ودي أصير رئيس البلدية في البلد الفلاني، إن أعلنت وقلت أنا كذا ما بحاطين رئيس بلدية، وش أسوي؟ أبى تظاهر إيش بما هو عليه من كفر ونصرانية ولا شيء، ينفع هذا؟ هذا خاف عشان ما يروح عليه الوظيفة، وبئس الحال، هو كافر، نسأل الله العافية والسلام. عشان وظيفة ولا عشان طمع في الدنيا؟ لا، إلا إيش؟ المكره، المكره هذا معذور. قال تعالى: لا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن به. الإكراه يكون أنواع، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. المقصود بالإكراه هو إيش؟ أي شيء فيه ضرر على الإنسان، ضرر أو على زوجته أو على ولده أو على أهله، أخته، أخيه، مثل الضرب أو السجن، تهديد بالضرب أو تهديد بالسجن أو التعذيب، هذا مكره، يرخص له بإيش؟ بأن يقول الكلمة الكفرية وأن يفعل الفعل الكفري. ترى بعض الناس يقول لا، القول يجوز والفعل ما يجوز، لا يا أخي، المكره معذور وبس، لا تشدد. حتى الفعل إذا أكره قالوا له سو كذا ولا قتلناك ولا ضربناك ولا سجناك ولا سجنا ولدك ولا ضربنا ولدك، هذا مكره، إنا لله وإنا راجعون. إيش سو؟ يترخص برخصة الله وينجو ويسلم من شره ويطلع من هالدير، يحاول يخلص من شرهم ويروح لناس يعبدون الله ما يؤذونه، هذا معذور. وإذا خوف بذلك تخويف حقيقي، حتى لو ما إذا هدد وخوف، هذا يسمى إيش؟ مكره. أما والله يقول أنا لا، أنا الحين أبوازنها، أنا ما حد طقني ولا حد قال لي شيء، بس أنا ودي أصير وزير عندهم، ودي أمسك البلدية، ودي أخذ هالمنصب، هذا مو مكره، هذا العاب، ذا يحتال عشان إيش؟ طمع الدنيوي. الكفار الحين النصارى في بريطانيا ولا في أديرة ما يقدمون إلا اللي هو على دينهم وعلى ملتهم، وإذا شافوا مسلم يضايقونه ولا شيء. فيجي بعض الناس يقول لا، أنا بتظاهر بما أنا، لا، ما هو معذور. الهازل، الجاد، الخائف مو معذور، المكره معذور، المكره على قول أو على فعل معذور. إكراه حقيقي، مو بإكراه توهم، إكراه حقيقي، يعني جاي يهددونك إما بقاتل أو تعذيب، اللهم عافنا، الله يجعلنا وياكم في عافية. بعض أخواننا الحين والله تعرضوا للبلايا، الله يفرج عنهم، في العراق أهل السنة وبعضهم في سوريا، من الدواعش والخوارج ولا من الروافض تعرضوا لبلايا، الله يفرج عنه، نسأل الله أن يفرج عنه، نسأل الله الكريم أن يفرج عنه. المقصود أن هذا يعني نسأل الله أن يجعلنا وياكم في عافية، ما في أحسن من العافية، نسأل الله العفو والعافية لنا وللمسلمين. فما أعطي أحد شيء عطاء أوسع من العافية ولا أفضل من العافية، عافية في الدين والعافية في الدنيا. قال الشيخ: ولا نعم، وكلها من أعظم خطرا، وكلها من أعظم ما يكون خطرا، يعني والله خطيرة جدا كما ترون، ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي المسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. ومن الأشياء اللي ذكرناها للحاد، حنا قلناها صح، وأيضا السب، من سب الله ورسوله، الشيخ ما ذكرها وهي معروفة عند العلماء، السب من سب الله ورسوله، من أهان المصحف، من أهان المصحف مثل يبصق في المصحف أو يطأه عمدا أو يدنسه بالنجاسات، هذا كله من أنواع الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. المقصود أن الأمثلة كثيرة، الأمثلة كثيرة، ولكن هذا يعني من الأشياء المنتشرة اللي حذر منها الشيخ رحمه الله وغفر له، وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.